وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله به ورسوله والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أمان الخائفين أمنا ممن خاف يا أمان الخائفين سلمنا ممن خاف يا أمان الخائفين نجينا ممن خاف يا أمان الخائفين آمنا ممن خاف يا أمان الخائفين سلمنا ممن خاف يا أمان الخائفين نجينا ممن خاف يا أمان الخائفين آمنا ممن خاف يا أمان الخائفين سلمنا ممن خاف يا أمان الخائفين نجينا ممن خاف. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم خلق مال ما ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامم لعل رحمة ربي حين يقسمها تعدي على حسب العصيان في الجسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحمي. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحب غير منفصم. فقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول لله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وواقفون لدي عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين.